أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظافر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنها، فقام فخر ساجدا، ثم أنشأ يسائل البشير فأخبره فيما أخبره أنهم ولي أمره امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن هلكت الرجال إذا أطاعت النساء، هلكت الرجال إذا أطاعت النساء ثلاثا. وعنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يلي أمر فارس؟ قالوا: امرأة. قال: ما أفلح قوم يلي أمرهم امرأة. وعنه من طريق آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: لن يفلح قوم تملكهم امرأة. وعن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، حتى فرغ من الآية. ثم قال: يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. فجعل يتلو بها ويرددها عليه حتى نعست. ثم قال: يا أبا ذر، كيف تصنع إن أخرجت من المدينة؟ قال: قلت إلى الساعة والدعة، أنطلق حتى أكون حمامة من حمام مكة. قال: كيف تصنع إن أخرجت من مكة؟ قال: قلت إلى الساعة والدعة، إلى الشام والأرض المقدسة. فقال: وكيف تصنع إن أخرجت من الشام؟ قال: قلت: إذن والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي؟ قال: أو خير من ذلك؟ قال: قلت: أو خير من ذلك. قال: تسمع وتطيع وإن كان عبدا حبشيا. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد رحمه الله في أمر الإمارة، ومن الذي لا يجوز له أن يتولاها، ومن يجوز له ذلك، وكيف يصنع الرعية مع الراعي في ذلك. من ذلك ما جاء عن أبي بكر من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن فارس ولوا أمرهم امرأة، يعني صار الملك فيهم بدل الرجال صار للنساء، صارت ابنة كسرى الملكة عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم تملكهم امرأة. والحديث له رواية، منها: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم تملكهم امرأة، هلكت الرجال إذا أطاعت النساء، لا يفلح قوم تملكهم امرأة، لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة. هذه رواية كثيرة، وأصل هذا الحديث موجود في صحيح البخاري من حديث أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. والحديث عام وليس خاصا، الحديث عام وليس خاصا، ولم يقل أحد من أهل العلم السابقين أن هذا الحديث خاص في هؤلاء فقط دون غيرهم، لم يقل أحد من أهل العلم ولا من أهل الفقه هذا الكلام، اللي جد الآن مراعاة لدول أمريكا وأوروبا وغيرهم، يقوم الدين يتكيف بمزاج هؤلاء حسب ما يريد هؤلاء. فإذا بالمشايخ الآن يقول لك: لا، هذا الحديث ده ما في زمن معين وفي وقت معين، وده مخصوص بس ملكة فارس فقط، هنا ملكة فارس فقط وباقي الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمره امرأة، وقوم مطلقة، ما قالش هؤلاء القوم، لو كان يقصدهم هم لقال: لن يفلح هؤلاء القوم إذ ولوا أمره امرأة. وحتى لو خصصهم بذلك فالعلة في الحديث أن الولاية صالت للمرأة، فلن يفلح هؤلاء فيقاس عليهم غيره. كيف وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم وقال بالحديث: لن يفلح قوم، أي قوم، ما أطلقها صلى الله عليه وسلم. فأي قوم يصير الأمر فيهم للمرأة، هي الرئيس عليهم، هي الأمير عليهم، هي الخليفة بيدها الحكم عليهم، هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح هؤلاء، لا يفلح هؤلاء. قد قضى الله عز وجل في أمر الشهادات بأن شهادة المرأة على نصف من شهادة الرجل، كان هذا في الشهادة، فكيف يكون المرأة حاكمة على الرجل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهن ناقصات عقل ودين. وأمر الدول الغرب أمر عجيب جدا، هم يتكلمون عن النساء يعني كاد يخلي المرأة حاجة فوق الرجال، ويعطي حقوق المرأة وحقوق المرأة لغاية ما تصير المرأة فوق ما يأخذ الرجال يصير للمرأة. وبعد ذلك هم الذين يقولون ان في وقت الدورة الشهرية للمرأة، المرأة بيبقى عندها اختلال شوية في التفكير واختلال، وقبل الدورة باسبوع تبقى المرأة عندها شيء من الجنون. ولذلك عندهم في امريكا في القانون ان اذا عملت جريمة في هذا الوقت لا تحاسب عليها او تخفف عليها العقوبة في هذا الشيء. لا، في امر الجريمة وفي امر المرأة تسيء وتعمل يبقى يخفف عنها لان عقلها في شيء في هذا الوقت، وهي تتولى الحكم على الناس وفي هذا الوقت يا ترى هتعمل ايه في من حولها وفي غيرها وفي أمر قيادة الجيوش وقيادة الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. والطب حين يتكلم يداره هذه الأشياء، لا لا لا، المرأة لها زي عقل الرجل تماما، وإن قد تفوق المرأة الرجل، ويتطلع بعض السافلات المجرمات وتتكلم تقول لك بقى القضية فلانة الفلانية، يبقى عقلها زي عقل الرجل بتاع الأهوجي فلان الفلان، عشان تخلي شهادة الرجل ده بشهادة المرأتين من القضية فلانة الفلانة. ايه القضية فلانة الفلانة؟ امرأة من ضمن النساء اللي ربنا سبحانه وتبارك وتعالى قال استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فدعت شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل، هذا حكم في كتاب الله عز وجل، لا يحتاج لأمثال هؤلاء السافلات السافرات المجرمات الكافرات اللي تتكلم عن دين الله سبحانه بغير لا معرفة لا بالقرآن ولا بالسنة، بالهوى بما يسمونه الوجه الصحيح للإسلام، الوجه الناصع للإسلام اللي هو تغيير وتحريف دين الله عز وجل بما يوافق أهواء الغرب الكافر والبعد عن دين الله سبحانه. وإذا إنسان تمسك بدين هذه رجعية، عايزين ردة ورجعية ردة للدين، والله ما أحسن هذه ردة إلى دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. أما هم فهم يرتدون عن دين الله ويبتعدون عن دين الله ويحرفون الكلم عن ظاهره ويقولون مجاملة للكفار، يحرفون في دين الله ولك الوجه الناصع للإسلام. هذه الحديث هنا في صحيح البخاري ومسند أحمد وغيره، ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. في رواية في مسند أحمد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما ورأسه في حجر عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فجاء البشير يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر يعني جنوده، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخر لله ساجدا وسأل البشير، فأثناء كلامه قال إن بلاد فارس ولوا أمرهم لامرأة هي بوران ابنة كسرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الآن هلكت الرجال إذا أطاعت النساء. إذا كان أمر الرجال أن امرأة هي التي تقودهم، تقود جيشهم، تقود دولتهم، تقود بلادهم، الأمر للمرأة، يهلك الرجال، أنه المرأة تفعل بهم ما تشاء، تولي ما تشاء. أما المرأة فيها عاطفة، عاطفتها تليق بها كامرأة، أما إن هي تقود الرجال لا، الدين يقول لا، لا تقود المرأة الرجال، لا تكون قائد. هل معنى ذلك لا تكون المرأة معلمة وتكون المرأة مدرسة؟ لا، هذا شيء وهذا شيء آخر. هنا الكلام عن القيادة، القيادة مجموعة رجال القائد لهم رجل، رجل ليس القائد للرجال امرأة، هذا لا يليق. وربنا يقول في القرآن الرجال قوامون على قوامة، الرجل هو الذي يقوم المرأة ويعدل المرأة، كيف تكون ينعكس الأمر، كيف يكون هذا الشيء؟ لا يكون أبدا إلا إذا حرفوا دين الله سبحانه وتبارك وتعالى فأتوا بشيء آخر غير ما يقوله الله وغير ما يقوله النبي صلوات الله وسلامه عليه بزعمهم. فهنا يقول الآن هلكت الرجال إذا أطاعت النساء. يمكن هذا يشكل عند بعض الشيوخ يقول لك هلكت الرجال إذا أطاعت النساء، لا لا لا ما فيش. طب النبي صلى الله عليه وسلم أطاع السيدة أم سلمة حين أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحلق في الحج. هذا كلام اللي بيفكر هذا التفكير تفكير بعيد عن فهم الصواب لهذا الحديث. حين تنظر الحديث مع غيره من الأحاديث المعنى أنه الإطاعة أطاعت المرأة أطاع الرجال النساء، معنى صار للمرأة الأمر، وصار الرجل خانعا مطيعا للمرأة مزعنا لها، افعل يفعل لا تفعل لا. فين هذا الشيء وفين الشورى؟ الشورى شيء آخر. الشورى الذي ذكرها الله عز وجل في كتابه أمرهم شورى بينهم، قال وشاورهم في الأمر، أمر أن يشاور صلى الله عليه وسلم، يستشير الرجال ويستشير النساء ويستشير من معه صلى الله عليه وسلم. وتخرج أم سلمة وتقول يا رسول الله تحب أن يطيعوك؟ فيقول نعم صلى الله عليه وسلم، وهو في صلح الحديبية وقد منعه الكفار من دخول مكة وأراد الرجوع صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس أن يحلقوا شعورهم، الناس من شدة الغم كانوا عايزين يدخلوا مكة مش عايزين يرجعوا، فلذلك لما أمرهم أن يحلقوا شعورهم سكتوا وتكاسلوا وتباطؤوا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأته السيدة أم سلمة هو حزين عليه الصلاة والسلام، ما لك يا رسول الله؟ فقال ألا ترين أني أدعوهم وأمرهم فلا يطيعون؟ قالت يا رسول الله أو تحب ذلك؟ يعني هي عذرت الناس، لا ناس معذور، ناس بيطيعوك، ناس لكن أنت ابتدي، أنت احلق شعرك هم هيعملوا زيك. فعلا خرج وحلق. هل هنا يسمى هذا الشيء أطاع النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة؟ ليس هذا داخل تحت الحديث، مش داخل تحت الحديث أصلا. الحديث هنا طاعة الرجال للنساء، بأن المرأة يكون لها أمر على الرجل، تأمر فيطيع، أميرة على الرجل، لكن هذه شورى. فالإنسان يستمع المشورة من الناس ويستمع للنص، إيه رأيك يا فلان في الشيء فلاني؟ أيوه طب حنفذ هذا الشيء. مش معناه الطاعة في الأمر، ملوش أمر علي في هذا الشيء، هذا بمشير يشير، هذا ناصح ينصح وأنا أنفذ هذا الشيء. فلما يجي بعض العلماء يقول لا هذا الحديث لا يصلح، هذا هنا بيقول لك هلكت الرجال إذا أطاعت النساء، وأدي النبي صلى الله عليه وسلم أطاع أم سلمة، هذا فهم بمنأى عن المعنى الصحيح لهذا الحديث. إنما الحديث هنا في الشورى أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار وأم سلمة أشارت عليه، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم المشورة وينفذ عليه الصلاة والسلام. فرق بين هذا وبين أن يتولى الأمر امرأة فيكون لها الحكم المطلق، افعل ولا تفعل، تسير الجيوش وتأمر بأشياء وتقيم الحدود، ليس هذا المرأة، إنما هذا مقام الرجال ليس النساء. وحكم النبي صلى الله عليه وسلم على أن الرجال إذا صاروا إلى هذا الشيء أنه يرضوا أن يبقى عليهم الحاكم والأمير امرأة، هلك هلك هلكت الرجال، فهم يحكمون على أنفسهم بالهلاك. أصبح الآن المسلمون يسعون في إهلاك أنفسهم سعيا حسيسا، يعني مش كفاية المصائب والبلاوي اللي فيها المسلمون، لا بيدوروا فين الهلاك تاني، فين هل من المزيد من الهلاك، عايزين المرأة تكون رئيسة، وعايزين المرأة تكون كذا، وعايزين المرأة يكون لها حرية في كذا، وتفعل المرأة ما تشاء، حتى صار حال الناس هذا الحال الذي يرزى له كل شيء في الدنيا، أصبح فيها البلاء في الأمراض، البلاء في الأطعمة، البلاء في أرزاق الناس بسبب بعدهم عن الله سبحانه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الضيق الذي هم فيه يعرفون سبب هذا الضيق الذي هم فيه من قلة إيمانهم، من بعدهم عن الله، من اعتراضهم على ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء تصريحا يقولون أو تعريضا وتلويحا وتلميحا. من الأحاديث ما جاء عن أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يتلوها صلى الله عليه وسلم ويقول يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم، لو كل الناس خذوا بهذه الآية، لو فهموها وتدبروها، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا اتقى الإنسان ربه يتقي بأن يتعلم ما الذي يريده الله، ما الذي يحكم به الله، ينفذ أمر الله، ينفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاف من الله، يراقب الله، الله يجعل له مخرجا. كلما ضاق عليه الأمر كلما جعل الله عز وجل له فرجا وله مخرجا. أبو ذر من كثر ما كررها عليه النبي صلى الله عليه وسلم نعس، نام وهو قاعد، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر كيف تصنع إن أخرجت من مكة؟ يعني إذا تأمر عليك الأمراء وبدوا يضيقون عليك يا أبا ذر وبعدين كرشوك من مكة تعمل إيه؟ قال إلى الساعة والدعاء روح أقعد في المدينة أخرج إلى أو إذا أخرجت من المدينة قال إلى الساعة والدعاء أخرج إلى مكة وأكون زي حمام الحرم أروح مطرح ما أنا أريد. فقال طيب إن أخرجت من مكة كيف تصنع إن أخرجت من مكة إذا كان عليك حكام وطردوك من مكة؟ وهذا حدث لأبي ذر رضي الله تعالى عنه لغاية ما في آخر حياته صار وحيدا في الربزة فمات فيها وحيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فاللي جعله يصبر على ذلك هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف تصنع إن أخرجوك من مكة؟ قال إلى الساعة والدعاء أذهب إلى الشام. طيب إن أخرجوك من الشام؟ قال إذن والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي يعني أطلع أقاتل هؤلاء طالما بكرشوني من كل مكان أقاتلهم. قال أو خير من ذلك يعني أدلك على خير من ذلك؟ قال تسمع وتطيع وإن كان عبدا حبشيا. لذلك لما أبو ذر كان ينصح وشدد عليهم في النصيحة فرفضوا نصيحته فأخرجوه خرج ذهب إلى الشام رضي الله عنه. في الشام تضايق منه معاوية رضي الله عنه فشكاه إلى عثمان، عثمان جابه للمدينة. في المدينة تضايق منه قال اخرج إلى الربزة، قعد إلى الربزة لغاية ما مات هنالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. السبب في صبره على ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن وجد الحكام يأمرون الناس بالمعروف وينهون عن المنكر يطبقون شرع الله سبحانه فسمعوا أخرى. وإن كان خالفهم في مسألة من المسائل وهي مسألة الكنز أن الإنسان إذا كان معه مال يجب عليه أن ينفق هذا المال كله في سبيل الله سبحانه، فهم ما يرون غير ذلك والصواب معهم ليس معه رضي الله تبارك وتعالى عنه أن الإنسان واجب عليه أن يخرج زكاة المال، أن يخرج ما أمره الله عز وجل بإخراجه من نفقة واجبة، أما أن يخرج كل ماله هذا كان قديما ونسخ بعد ذلك ولم يدري أبو ذر بالنسخ، فلذلك كان يتشدد في هذا الأمر كما ذكرنا قبل ذلك لغاية ما قالوا له اعتزل الناس لا تفتي الناس، فاعتزل الناس وسمع وأطاع ومكث في الربزة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم أن الحاكم طالما أنه يأمرك بشرع الله سبحانه يأمر بالعدل يأمر بكتاب الله سبحانه حتى لو كان هو في نفسه يعصي حتى لو كان هو له معاصي، ولكن لا تخرج على الحاكم، اجعل أن أمر المسلمين يجتمعون أفضل من أن يكونوا متفرقين متنازعين في أمور الدنيا يقتل بعضهم بعضا. ولذلك يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه هذا الحديث صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ويعلم المسلمين إن طالما أن الحاكم يأمرك بالعدل يأمر بالإحسان يأمر بشرع الله عز وجل أو أنه لا يأمر بمعصية الله اسمع وأطع ولا تخرج عليه. يقول وفي عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك وأثرة حتى لو ظلمك وأخذ منك حقا وأعطى لغيرك اطلب حقك بالكلام ولكن ليس بالسيف ولكن ليس بالسيف ولا تنازع الأمر أهله. قال وإن رأيت أن لك يعني وإن رأيت أن لك الحق عليه ما لم يأمروك بإثم بواح، هذه رواية أحمد وفي البخاري قال ما إلا أن تروا كفرا بواحا عندك من الله فيه برهان. يعني إمتى يسع المسلمين يخرجون على حكامهم؟ إذا وجد الحاكم أمر بالكفر البواح يسعه في هذه الحال، أما في غير ذلك فمصلحة المسلمين في الائتلاف والاجتماع وفي أنه يأمر معروف بالقول ليس بالسيف. ده اللي في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ومثله في حديث أم الحصين الأحمسية في مسند أحمد وكذلك رواه مسلم في صحيحه وكذلك في حديث أم سلمة تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد بريء ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع. لأنه يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم إن حيكون عليكم حكاما يأمرونكم بغير شرع الله سبحانه لا تطيعوا في ذلك، فيقول سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر يعني بالقول وبالقلب فقد بريء ومن كره فقد سلم. بل ينكر هذا الشيء لا تؤمرنا بالمنكر هذا حرام لا يجوز لك ذلك، ومن كره هذا الشيء وخاف يؤمر بلسانه فقد سلم، ولكن من رضي يأمرون بالمعصية فينفذ ويرضى ويفرح بهذا الشيء ويتابع عليه. قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم نقاتل هؤلاء الذين أمرنا بالمعاصي؟ قال لا، ما صلوا لكم الخمس، يعني ما أقاموا فيكم الصلاة. في حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم يذكر مثل هذا المعنى ويقول صلوات الله وسلامه عليه، يقول عبادة بن الصابت من عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عبد الله لا يشرك به شيئا فأقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع فإن الله تعالى يدخله من أي أبواب الجنة شاء، ولها ثمانية أبواب. والمؤمن مخلوق في الدنيا لعبادة الله، عايز إيه فيه إلا أنه يدخل الجنة؟ إيه هو طريق الجنة؟ ليس بالهوى وليس بالأفكار من الناس، ولكن بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الجنة لها ثمان أبواب، عايز تدخل الجنة افعل هذا الشيء: تعبد الله، لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تسمع وتطيع، تسمع النصح وتطيع للحاكم إذا أمرك بطاعة الله سبحانه وبشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال يدخله الجنة ولها ثمانية أبواب. ومن عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وعصى، سمع وعصى، سمع الأمر بشرع الله سبحانه، سمع الأمر بطاعة الله سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولاة الأمر في المعروف، فعصى، لم يطع لله ولا لرسول الله سبحانه صلى الله وسلامه عليه، فهذا أمره إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، أمره إلى الله، أي في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له سبحانه. فهنا ينصحنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نسمع ونطيع لكل من يأمرنا بالطاعة. طيب إذا أمر الإنسان بغير الطاعة، يأتي في حديث لعلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لبشر في معصية الله، لا يطاع أحد أبدا في معصية الله. إذا أمر إنسان اسرق، إذن، افعل كذا، يأمر مرأة تبرجي، يأمر الرجل إنه لا يصلي، يأمر بغير ما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا طاعة لأحد في ذلك. وفي رواية أخرى: لا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتبارك وتعالى. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار. هذه السرية كان عليها رجل من أمراء النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن حذافة، ورجل كان فيه دعابة، يحب يضحك، يحب يهزر، ولكن إذا غضب يبقى شديد في غضبه، ولكن سرعان ما يفيه. فهذا الرجل كأن البعض ممن معه في السرية أغضبوه، فأمر بإيقاد نار، أمرهم أن يوقدوا نارا، فلما أوقدوا نارا قال ادخلوا النار، أمرهم أن يدخلوا النار. فإذا بالبعض يقول أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته ندخل النار، البعض الآخر قالوا لا، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة ولكن هذه النار، وإحنا أطعنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه إلا عشان نفر من النار، نار إيه اللي ندخلها؟ فبقى بعضهم يحوش بعضا عن النار لغاية ما أطفئت النار وسكن غضب الأمير. لما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم خطأ الخطأ، مصوبش هذا الخطأ، إزاي توقد النار وتؤمر الناس يدخلون فيها؟ فخطأ هذا الشيء وأخبرهم لو أطعتموه في ذلك، لو دخلتم في هذه النار ما خرجتم منه، تدخل النار تموت، تدخل النار جهنم والعياذ بالله. هنا طاعة الأمير في طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، يأمر بطاعة، أما يأمر المعصية ينكر عليه ما يأمر المعصية ولا يرضى بذلك ولا يتابع في ذلك. فإذا تابع إنسان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن من رضي وتابع، يعني هذا الذي لا ينجو بل يهلك. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.